البداية.

من قريب بن نجيب وقد سأل الأعرابي أعرابي والأعراب عندهم جرأة هذا السؤال وعادة عفو إلى الصحابة ولهذا كان ابن عمر يقول نود أن أعرابيا عاقلا يأتي يسأل الرسول ونحن نسمع يستفيدون من هذا فهذا من هذا من هذا القبيل فأنزل الله هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع وقرب الله جل وعلا قسما جاء قرب الله من الداعي وجاء قربه من العابد فقط ولم يأتي عام قريب من الخلق ما جاء أما قربه من الداعي مثل هذه الآية وأما قربه من العابد مثل قول الله جل وعلا واسجد واقترب فاسجد واقترب يعني إذا سجد يكون قريبا من الله وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر منه فأكثر من الدعاء يعني أكثر الدعاء في السجود فإنه قريب قريب وهو على عرشه جل وعلا فوق سماواته كلها فوق المخلوقات كلها لا لكن قرب خاص هذا يعني مثل المعية ولكن المعية جاءت خاصة وعامة فقوله جل وعلا وهو معكم أينما كنت هذه عامة في كل شيء وقوله تعالى في موسى إنني معكما أسمع وأرى هذه خاصة يعني مع موسى وأخيه هارون دون فرعون الله ليس مع فرعون مع موسى وهارون فقط وهذه لها مقتضى وهذه لها مقتضى والمقتضى المعنى يعني أن المعية العامة معناها التقويم وأن الله مطلع مطلع على أعمالكم ويسمع أقوالكم ولا يخفى عليه شيء فخافوا خافوا أن يعاقبكم خافوا أن يعقبكم على هذه الأعمال وأما المعية فهي تقتضي النصر والحماية التأييد اللي معك والقرب يكون خاصا ما في عام ما في قرب عام في خاصة الذي جاء به إما أن يكون للداعي وإما أن يكون للعابد ولا يخالف شيء من شيء قوله أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي هذا تفسير للآية وليؤمنوا بي هنا خطأ الكلمة هذه يؤمنوا بي أني ميل أني أجيب دعوة دعاء ليؤمنوا بي أني أجيب دعاءهم دعاءهم لي بالمسألة تضرر وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إذا فرغت يعني إذا حصلك وقت فاعبد ربك ما هو أنك تعبد ربك على الفراغ قد يكون يفهم من الفمادة بل كل وقت تستطيع العبادة تفعل فانصف انصف في عبادة الله في صلاة في دعاء في أي عمل يحبه الله وإلى ربك فارغب يعني الرغبة لتكن إلى الله فقط ما هو إلى المخلوقين ولا غيره ولهذا كذن المعمول على العامل ولا يقدم المعمول على العامل إلا معنى إلا لمعنى وهو اختصاص يعني قص رغبتك بالله جل وعلا وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه ظل يعني ذهب

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا. استقطاع للدعوة نور وهداية.